إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام الكبير المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال هذا الإمام رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وذلك أن كثيرا من الناس يظنون أن التوحيد أن تفرد الرب سبحانه وتعالى في خلقه وملكه وفي تدبيره، وحتى هذه لا يأتون بها على وجهها. فالذين يثبتون الخلق لله وحده وأنه المتفرد في خلقه سبحانه وتعالى، تراهم يسألون المخلوقين النفع والضر من دون الله رب العالمين، وإلا فلماذا يسألون المقبورين ويخافون من الجن والشياطين؟ إلا لأنه وقر في قلوبهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله رب العالمين. وهذه الوثنية التي هي عند المشركين، سواء الأوائل أو عند الأواخر منهم، هي الوثنية التي عند العلمانيين أيضا. فإنهم وإن أثبتوا ربوبية الرب سبحانه وتعالى جملة، إلا أنهم يريدون أن يكلوا التدبير في ملكه إلى عقولهم، فكانوا في هذا الأمر وثنيين كالمشركين الأوائل أو كالقبوريين الخرافيين الأواخر. فهؤلاء وهؤلاء لا ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية في الجملة، بأن الله هو الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، حتى يصرفوا ألوان العبادة كلها له وحده لا شريك له، فتنقاد القلوب لله سبحانه وتعالى وحده، وتكون الأقوال لوجهه وحده، والأفعال ابتغاء مرضاته وحده سبحانه وتعالى. لما لم يفهم هؤلاء هذا الأمر، ظنوا أن الذبح لغير الله، وأن النذر لغير الله، وأن الخوف خوف السر من غير الله، والرجاء في غير الله، والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك، ظنوا أن هذه الأمور إذا ما صرفت لغير الله لم يكن شركا، لأنه يقر أن الله هو الخالق، ولكن الرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام أتوا أقباما يقرون لله بالتفرد في الخلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهم يقرون أن الخالق هو الله. بل كانوا يأتون بجنس العبادات من صلاة وصدقة ومن ذبح ونذر، بل ومن حج وعمرة، ولكن كانوا يشركون مع الله غيره، فيصرفون هذه العبادات للأصنام والنصب والأوثان وللمقبورين كما مر معنا كاللات وغيره ممن كانوا يفعلون العبادة له مع الله سبحانه وتعالى. فمنها هنا تعلم أن الذين يفعلون بعض هذه الأمور للمقبورين من الأولياء سواء كانوا صالحين أو غير صالحين فقد وقعوا في الشرك الأكبر الذي نهى عنه ربنا رب العالمين وجاء به جميع النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. لذلك ستجد في هذا الكتاب التنويه على هذا الأمر. فقال هذا الإمام: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء في الكتاب والسنة في الذبح، ذبح بهيمة الأنعام لغير الله. وهذا بيان أنه جاء فيه وعيد شديد من الرب سبحانه ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان أن ذلك شرك أكبر أن تذبح الذبيحة لغير الله سبحانه وتعالى، وكذلك النذر وغير ذلك مما مر ذكره وسيأتي بعد بإذن الله رب العالمين. قال: وقول الله جل ذكره سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أيها النبي الكريم المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين الذين يعدلون بربهم غيره من الأوثان والأصنام والطواغيت والأضرحة والمشاهد، قل لهم أجمعين: إن صلاتي كلها فرضها ونفلها لله رب العالمين، وإن نسكي كله لله رب العالمين، وكذلك حياتي كلها ومماتي أيضا لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أي وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. فتكون الأولية ها هنا أولية نسبية، وإلا فكل نبي أتى في أمته فهو أول المسلمين بالنسبة إلى أمته، وسائر الأنبياء أتوا بالإسلام الذي هو دين الله رب العالمين. فتكون الأولية ها هنا وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، ويصح أيضا أن تكون الأولية ها هنا معنوية، أي وأنا أول المسلمين أي أفضلهم وأعبدهم لله رب العالمين. فخير ولد آدم على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو على الصحيح خير خلق الله جل وعلا. فخير الخلق على الإطلاق نبينا فملع نشقاق. فالأولية ها هنا إما أن تكون أولية معنوية فهو أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، أو أولية نسبية إضافية فهو أول المسلمين من هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية بيان أن كل ما يأتيه العبد وما يتركه يجب عليه أن يكون لله خالصا. قل إن صلاتي، والصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الشرع فهي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وسميت صلاة لأنها تشتمل على الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإن الله جل وعلا أقرب ما يكون من عبده وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. فهاهنا دعاء المسألة، أي تسأل الرب سبحانه وتعالى من فضله وجوده ورحمته، وتستغيث به سبحانه وتعالى وتستجير به من عذابه ومن نقمته. وكذلك دعاء عبادة بما يكون من تكبير وتسبيح وتهليل وتعظيم لله رب العالمين، فإنك ما سبحته وما كبرته وما عظمته إلا أنك تسأل بلسان حالك كما تسأل بلسان مقالك أن ارحمني وأجرني من الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة. فلذلك سمي هذا الفعل صلاة، والصلاة الدعاء، فهي أي الصلاة دعاء، أي دعاء مسألة ودعاء عبادة. والدعاء كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو العبادة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فعبادتي ودعائي لك وحدك، لا أدعو غيرك ولا أسأل سواك، وإنما وجهتي إليك لا أبتغي سواك يا ربي. ونسكي، والنسك العبادة، والنسك ما يكون من المناسك في الحج والعمرة، والنسك الذبح أيضا. فالنسك يأتي على هذه الثلاث معاني وكلها صحيحة. فإن كان النسك هو العبادة فيكون عطف الصلاة عليها، عطف النسك على الصلاة من باب عطف العام على الخاص، وإنما ذكر الخاص هاهنا أي الصلاة لأهميته وخصوصيته. فمعلوم شأن الصلاة في دين الله رب العالمين، وأنها فيصل فارق بين المسلمين والمشركين الكافرين. ففرق وفيصل بين المسلمين والكفار الصلاة، فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين أن يعتنوا بها، فلذلك خصها ربنا سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي خاصة من سائري ومن دون العبادات أخصها. ثم ذكر العام النسك أي سائر العبادات لله، واللام هاهنا للتخصيص وللملك، فهي عبادة لله وحده لا شريك له، لأنه إذا ما صرف أي نوع وأي لون من العبادات لغير الله فقد وقع فاعل ذلك في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فعليه أن يتوب وأن يقلع قبل أن يموت، ومن ذلك الذبح لغير الله كما بوب هذا الإمام العظيم. وإما أن تكون النسك هاهنا على معنى المناسك، ومعلوم عظم قدر الحج والعمرة في دين الله رب العالمين، وعلى المسلمين أن يعتنوا بهذين الركنين، على القول بأن العمرة واجبة وليس وجوبها كوجوب الحج، فعلى المسلمين أن يعتنوا بذلك وأن يحجوا وأن يعمروا بيت الله الحرام، وأن لا يركنوا إلى الدنيا وإلى ادخار الأموال، وإنما عليهم أن يسارعوا إلى بيت ربهم حاجين أو معتمرين. فهذا مما يعلم عظم قدره في دين الله رب العالمين. أو يكون النسك هاهنا وهو مراد الإمام الذبح. قل إن صلاتي الصلاة المعهودة ونسكي أي ذبحي ما أذبحه إنما يكون لله خالصا، لا كما تفعلون أنتم أيها المشركون من ذبحكم وصلاتكم لغير الله. وأما أنا فإنني هداني ربي إلى صراط مستقيم غير معوج، دينا قيما دينا قيما، وهو ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين الذين يصرفون ألوان العبادة لغير الله رب العالمين. وأما أنا فأنا أخلص سائر أقوالي وأفعالي ومعتقداتي لله رب العالمين، ومنها الصلاة والذبح لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي محياي ما أحيا عليه لله وحده، ومماتي ما يتوفاني الله عليه له وحده، أو محياي أي حياتي لله وحده، ومماتي أي وفاتي لله وحده. وعلى هذا القول الثاني يكون قوله قل إن صلاتي ونسكي هذا توحيد ألوهية، وقوله محياي ومماتي أي الذي يملكني في حياتي ويملكني في مماتي ويدبر شأني فيهما هو الله، فهذا توحيد ربوبية. والقرآن جملة وتفصيلا يدور حول توحيد الله رب العالمين، وتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية والعكس بالعكس وهو صحيح أيضا. فتوحيد الألوهية أي إفراد الرب بالعبادة يشتمل على توحيد الربوبية بإفراده بالخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حال كونه لا شريك له، وبذلك التوحيد والإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين. وقدم الجار والمجرور بذلك وأصل الكلام وأمرت بذلك، فقال وبذلك أمرت لبيان القصر والحصر، أي أن هذه الأشياء لا تصرف إلا لله، فكيف تصرفونه إلى غيره؟ وقد علمتم أن غيره مخلوق مربوب لا يملك في كون الله شيئا، وإنما الذي يملك هو الله وحده، فتوجهوا إليه وحده لا شريك له. فبان في هذه الآية، وهو مراد هذا الإمام، مراده رحمه الله أن الذبح لا يكون إلا لله. فالذين يذبحون لغير الله كالذين يذبحون للجن مثلا، وهذا يحدث عندما يفتتح رجل بيتا جديدا أو مصنعا ونحو ذلك، تجده يذبح للجن خوفا منهم ويقدمها قرابين بين أيديهم، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ملة الإسلام دين الله العظيم. وكذلك الذين يذبحون للقبور والمشاهد وللأولياء الصالحين زعموا، وأكثرهم ربما يكونون غير صالحين، فهذا شرك أكبر. يسوق الهدي يربيه طيلة العام ثم يأخذه ينحره عند البدوي أو عند السيدة أو الدسوقي أو نحو ذلك، فهذا قد أشرك بالله رب العالمين، وعليه أن يجدد إسلامه ويتوب ويؤوب، لأنه قد أتى لغير الله ما هو لله خالصا. فإن الذبح لبهيمة الأنعام إنما يكون لله وحده لا شريك له، وهذا أمر ربما تراه منتشرا، وأيضا منه الذبح للسحرة والكهان لعنهم الله، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فعلى المسلمين أن يحذروا من ذلك. قال الإمام رحمه الله وقوله تعالى فصل لربك وانحر، وهي آية من سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا جدنا عليك وهبناك وأعطيناك أيها النبي الكريم الكوثر، وهو فوعل من الكثرة، أي أعطيناك الخير الكثير، وهو على قول سعيد بن جبير أعطيناك كل خير، ومن هذا الخير الوحي والنبوة والقرآن والحكمة، ومن ذلك الشفاعة وما يكون من النهر الذي يعطاه يوم القيامة والحوض في عرصات القيامة. نسأل الله أن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم. فهي ثلاثة أقوال في الكوثر. القول الأول أنه نهر في الجنة خص به النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث أنه الخير الكثير الذي خص به النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. والأقوال لا تتعارض، فقد أعطي صلى الله عليه وسلم من الخير الخير الجزيل الكثير كوثرا، وأعطي الشفاعة، وأعطي النهر نهر الكوثر، وأعطي الحوض صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي. فالفاء ها هنا سببية، فيكون بسبب إعطائنا إياك وجودنا عليك، عليك أن تتعبد لله عبادة خالصة. وأعظم العبادات الصلاة والنحر لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة كثيرة، بل يقوم صلى الله عليه وسلم في الليل حتى تتورم قدماه، بل تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، فيقال له: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أي أنك قد غفر لك، فلماذا تتعب نفسك في العبادة والقربى إلى الله رب العالمين؟ فقال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكأنه يتأول هذه الآية: فصلي لربك وانحر، فصلي شاكرا لله على نعمائه وهبته وعطائه وجوده عليك. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة الكثيرة حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان ينحر نحرا عظيما، حتى أنه في حجة الوداع نحر صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل أكال دمها لله رب العالمين وحده لا شريك له. فكان صلى الله عليه وسلم يشكر ربه بأفعاله: اعملوا آل داود شكرا. وكثير من الناس يظن أن الشكر إنما هو بالقول، فيقول الحمد لله ثم لا يصرف نعماء الرب فيما يحبه ويرضاه، وبعضهم يقتصر على تقبيل يده كفا ظهرا لبطن، وهذا ليس من الشكر في شيء. وإنما الشكر أن تعمل بطاعة الله، وأن تصرف نعمة الله فيما يحبه الله، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. فقرنها هنا الصلاة بالنحر، وهما من أعظم العبادات لله رب العالمين. فالصلاة أعظم العبادات البدنية، والنحر أعظم العبادات المالية كما قاله شيخ الإسلام. فقرن الصلاة بالنحر، فعلم أن النحر أي الذبح عبادة خالصة لله، فلا يجوز أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى. ومن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. من ذبح لغير الله لقبر أو مشهد أو ضريح أو جن أو ساحر أو غير ذلك، فعلى كل مسلم متحقق بالتوحيد أن يحذر ذلك وأن يحذر منه. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم، أي في صحيحه. وعلي بن أبي طالب وأبو طالب هو عبد مناف بن عبد المطلب من بني هاشم. علي هو ابو الحسنين الصبطين، وهو زوج فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع، وهو ممن اسلم اولا، فهو اول المسلمين من الصبيان رضي الله عنه وارضاه، وهو بدري شهد بدر وشهد بيعة الرضوان رضي الله عنه وارضاه، وهو احد العشرة المبشرين بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، ومكانته ومناقبه معلوم في دين الاسلام، ولا يبغضه ولا يطعن فيه ولا يقدح فيه الا من هو مارق عن دين الاسلام العظيم. فما ان من طعن في غيره من الصحابة، وعلى رأسهم الصديق والفاروق وذو النورين عثمان، فهو مارق عن دين الاسلام. كل من طعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مارق عن الدين، وهو طاعن في النبي الامين صلى الله عليه وسلم. يقول القائل: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان له اصحاب صالحون. فترضوا عن اصحاب النبي المأمون، ولتنشرح صدوركم عليهم، ولتتردى افئدتكم عليهم، ولتكون القلوب محبة مقبلة عليهم رضوان الله عليهم اجمعين. قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد من رحمة الله رب العالمين. واللعن على الصواب انما يكون على العموم، ولا يعين احد بلعن، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لما لعن صفوان ابن امية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، انزل الله رب العالمين: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه، وقد كان فتاب عليهم واسلموا وحسن اسلامهم. فلا يجوز لعن معين، وانما ما ورد لعنه يلعن على العموم، كلعن المتبرجات السافرات اللائي يسرن في الطرقات وقد كشفن عن شعورهن او عن صدورهن، او لبسن ما يشف عن عظامهن ويصف عظامهن، كل اولئك يلعن على العموم. تقول: لعن الله المتبرجات، وكذلك الظالمين، الا لعنة الله على الظالمين، تلعن على العموم ولا تعين فتقول لعن الله فلانا، فان الله قال: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم. فما يدريك انه مطرود من رحمة الله وانه لا يدخل الجنة، فهذا حكم عليه بالخلود في النار. ولذلك كان الصواب عدم تعيين معين بلعن. لعن الله من ذبح لغير الله، ما ان تكون الجملة خبرية على بابها، اخبار عن الله رب العالمين انه يلعن اولئك اي الذابحين لغير الله، او الذين يسبون اباءهم وامهاتهم، او الذين يغيرون مراسيم الارض والحدود، او الذين يؤوون المحدثين من المجرمين او المبتدعة، قد يكون اخبار عن الله رب العالمين، وقد يكون انشاء اتى في صيغة الخبر، اي هو دعاء، يعني اللهم لعن من ذبح لغير الله، اللهم لعن من لعن والديه، اللهم لعن من غير منار الارض، اللهم لعن من آوى محدثا. والقولان متشابهان متقاربان، لان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فهو كالخبر عن الله ان هؤلاء ملعونون. لعن الله من ذبح لغير الله، كما مر، الذين يذبحون لغيره حتى ولو كان الذبح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الخلق على الاطلاق على الصواب كما مر، ومع ذلك لا يجوز ان يصرف شيء له، لانه عبد مخلوق. ومر معنا: ليس لك من الامر شيء، ايها الرسول مع كرامتك وعلو منزلتك، ومع ذلك فليس لك من الأمر شيء، وإنما الأمر لله جل وعلا وحده لا شريك له. وإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فلسائر النبيين والملائكة والصالحين وغيرهم من باب أولى، فكيف بالذي يصرف ذلك للفتاق الماجنين الخارجين عن دين الإسلام، فالذين يذبحون للكنائس والسحرة وغير ذلك؟ فهذا مروق من دين الإسلام وشرك أكبر مخرج من ملة الله رب العالمين. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، أي من سبهما أو شتمهما فقد عقهما، وقد أوصى الله رب العالمين بهما خيرا بعد توحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فالذي يسبهما فقد خالف أمر الله رب العالمين وارتكب من الكبائر أمرا عظيما، ومن أعظم الكبائر بعد الشرك بالله رب العالمين. وكثير من الناس يقع في هذا الأمر إما مباشرة أو يتسبب فيه، فنجد في هذا العصر والعياذ بالله من يسب أباه ويشتمه ويلعنه، بل ربما يؤذيه بالضرب ويفعل ذلك مع أمه أيضا. هذه من الذنوب العظيمة التي ربما تكون من أسباب النكال الذي ينزل على الأمة، لأنهم خالفوا في التوحيد وخالفوا في العقوق أيضا، في أنهم يؤذون آباءهم وأمهاتهم. فعلى الناس أن يتوبوا إلى الله رب العالمين، ومنهم من يؤذيهم بالتسبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم أباه ولا يسب أحدكم أمه. فقالوا: يا رسول الله، أو يسب الرجل أباه وأمه؟ هذا لا يكون، من هذا المجنون الذي يسب والده الذي كان سببا في وجوده، وأمه التي هي أمه التي ولدته وصبرت على حمله؟ قال: أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أي أن يأتي رجل فيسب أبا رجل آخر فيسب هذا الرجل الآخر أبا هذا الرجل، فيكون قد تسبب في لعن أبيه وفي سبه وشتمه. هذا يشمله الحديث: لعن الله من لعن والديه. وهذا من العقوق ومن سوء الخلق الذي على كل مسلم أن يجتنبه، وأن يتقي الله عز وجل في والديه أحياء وأمواتا. فنسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا أجمعين. ولعن الله من غير منار الأرض، والمنار والتخوم والمراسيم العلامات التي تكون على الحدود بينك وبين جارك، فيأتي من يأتي فيغير هذه الحدود فينزعها ويزيد في ملكه ويجور على ملك أخيه، فهذا ملعون بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحدث في البيوت ويحدث في الحقول والمزارع، أن يأتي الرجل فيجور على الحدود فيزيد في أرضه ويأخذ من أرض أخيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع شبرا من أرض غيره طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فعلى من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله أولا نادما عزما على أن لا يعود، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها بأن ترد إلى صاحبها، وأن لا يقطع من أرضه. ومن تغيير منار الأرض أيضا ما تكون من علامات على الطرق تدل السائرين في سبيلهم، فمن غيرها فقد أضل السائر في السبيل. تكون علامات موضوعة في الطريق ترشد الذي يسير، فيأتي من يطمسها أو يغيرها أو نحو ذلك، فهذا يشمله الحديث بعمومه: لعن الله من غير منار الأرض. قال ولعن الله من آوى محدثا. والإيواء النصرة والمحبة، والمحدث يشمل المجرم القاتل والمرتكب لجريرة ونحو ذلك، ويشمل المبتدعين أهل الأهواء. فمن آواهم وأحبهم ونصرهم وذب عنهم فهذا يشمله اللعن بعمومه. فعليك أن تتقي الله عز وجل في إيواء محدث أيا كان، سواء كان من المجرمين الفاسقين من القتلة أو السرقة أو نحو ذلك، أو كان من المبتدعة الضلال، لأن في نصرهم هدم لدين الإسلام العظيم وحض وحث على انتشار مخالفة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك كان ملعونا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى محدثا. فمر في الحديث الشاهد وهو ما هو موجود في ترجمة الإمام أن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وأن صاحبه ملعون. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام رحمه الله وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. فقالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا للأول: قرب. قال: ليس عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب فدخل النار. وأما الآخر فقالوا له: قرب. قال: ما كنت لأقرب لغير الله شيئا. فقتلوه فدخل الجنة. قال: رواه أحمد. وطارق بن شهاب البجلي الأحمسي مختلف في صحبته رحمه الله أو رضي الله عنه، قال مخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال الإمام رواه أحمد، والصواب أنه ليس في المسند، وإنما هو في الزهد، وهو من حديث الأعمش، وهو مدلس وقد عنعن. ثم إن طارق بن شهاب مختلف في صحبته كما مر، وأن الحديث الصواب فيه الوقف على سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن سلمان رضي الله عنه قد أخذ كثيرا عن أهل الكتاب، وعلى ذلك فالصواب في هذا الأثر أنه موقوف على سلمان رضي الله عنه، وسلمان قد أخذ عن أهل الكتاب، فيكون هذا الحديث مما أخذ عن أهل الكتاب. وذلك لأن هذا الحديث مشتمل في الحق على نكارة، وذلك لأن هذا الرجل إنما قرب ما قرب مكرها، وقد أتى في محكم كتاب الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فأخبر الله رب العالمين أن من أكره على الكفر ليس بكافر، وإنما الذي ينشرح صدره وفؤاده للكفر فهو الكافر. وعليه ففي المتن نكارة، وهو مخالفة ما أتى في محكم كتاب الله رب العالمين، وهو أن المكره على الكفر ليس بكافر. وربما يقال أن ذلك لو صح أي حال وقفه، فإنما يكون إخبار عن الأمم السابقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة عن بني إسرائيل، أو أن سلمان أخذه عن أهل الكتاب من بني إسرائيل. ومعلوم أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إن وافق شرعنا، إلا إن وافق شرعنا فهو شرع لنا، وإلا فليس بشرع لنا. ولذلك قال بعض أهل العلم أن رفع المؤاخذة مع الإكراه مخصوص بهذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكره عليه. فقال رفع عن أمتي، فخص هذه الأمة برفع هذه الأمور. فعلم من هذا أنه حتى لو ثبت ذلك فإن هذا لا يشمل هذه الأمة المرحومة، وأن من وقع في شيء من ذلك مكرها سواء من الشرك أو من الكفر فإنه لا يؤاخذ به، وإن المؤاخذة قد رفعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. ومراد الإمام بالتبويب وإخراج هذا الحديث تحت هذه الترجمة أن الشرك يوبق عمل الرجل، وأن هذا الرجل كان مسلما، فلما أتى شيئا قد يكون في الظاهر حقيرا ولكنه تقرب به إلى صنم أو وثن ونحو ذلك دون الله رب العالمين، فقد ارتكب شركا أو بقى عمله أو بقى دنياه وأخراه، فكان من أهل النار. وفيه أن النار والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أن الجنة قريبة من العبد ما إن يموت حتى يدخل المؤمن الجنة، وما إن يموت حتى يدخل الكافر النار والعياذ بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله وإن النار كذلك. فعليك أن تتقي الله عز وجل، وإياك أن تأتي شيئا هو لله رب العالمين فتأتيه لغيره سبحانه وتعالى، وإنما أخلص عبادتك كلها لله وحده لا شريك له، حتى وإن كان عملا يسيرا، حتى وإن كانت صدقة يسيرة أو صلاة أو نحو ذلك، أو حتى البر مما تبر به والديك، أو تحسن به عشرتك، أو تعود به مريضا، أو تتبع به جنازة، كل ذلك إياك أن تصرفه إلا لله وحده لا شريك له. فإن الشرك عاقبته وخيمة، وإن لم يكن فيه إلا أن سائر الذنوب تغفر سوى الشرك لكفى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الشرك كله أصغره وأكبره، وأن يحققنا بالتوحيد على الوجه الذي يحبه ويرضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا وجميع ما وهبته لنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.